وامرأة شكور. دي الألفاظ اللي تستعمل باستعمال إيه؟ باستعمال واحد. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. طب وعدو ليه بقى الأول؟ ليه؟ لأنه بده ينهض منهجي وانتوا لو تبعتموه طبعا أما هو فيريد هذا منهج. انت بقيتم مش هتتخذوا عدو. فأنا قدمت العداوة اللي إيه؟ اللي ليه؟ إنهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما معنى أولياء؟ تقربوهم منكم تقريبا يبلغكم فيه. والتقريب عشان تعملوا ايه؟ تنصرهم تبقى وياهم تاخذوا قمتهم. ما تتخذوهمش أولياء أبدا. الموضوع اتخاذ الأولياء دي أخذ في القرآن وقعة واسعة فصدرت آيات متعددة فيها. يقول الحق سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يبقى أول خطوة أبعدته عن الله أنك تتم العداوة دي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لكن هذا الحكم ليس حكما لازما. قال الحديد فيه ظرف يمكن تخليكم تدهنوهم شوي. إن كانوا أقوياء منكم إلا أن تتقوا منهم تقاة. التقية بقى أوعى بقى تدخل باب التقية دي تقول ده أنا عاملها تقية وأنت مش عاملها تقية. يحذركم الله نفسه وإليه المصير. هذه آية. يجي ثانية مثلا برضه صار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون المؤمنين. يعني البطانة اللي هم الجماعة الحشة اللي يبقوا ايه؟ ليه؟ لأن اللي هيعملوا فيكم ايه؟ البطانة دي هتعمل فيكم ايه؟ هتلوي حركتكم. وما دام هتلوي حركتكم أنا عايزها حركة مستقيمة وهم عايزينها حركة ايه؟ مرجعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ايه؟ بطانة من دونكم. نعم؟ لا ده هم قصدكم الفساد. لا يألونكم خبالا. لا يألون يعني لا يقصرون في إفسادكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ أكبر من اللي عندهم. وبعدين يقول إيه؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وأنتم تؤمنون بالكتاب كله وهم مش أمنون بكتابكم. أنتم تؤمنون بالإيه؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب إيه؟ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا لبعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الله إذا خذوا بالكم من الحكاية دي لأنهم هيعملوا. ولذلك يقول لك إيه؟ للتشريع الإسلام المنافقين ويقولون طاعة. أنت قلنا طاعة. ربنا قال ده طاعة معروفة. طاعة معروفة باللسان مش بالقلوب. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله أعلم بما يبين. أوعوا لنفسكم. ثم يأتي في آيات أخرى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. أوعوا لأنكم جربوكم إذا نودي للصلاة اتخذوها إيه؟ هزوا ولعبا. لا ذلك أنهم قوم لا إيه؟ لا يعقلون. إذا رقعة اتخاذ العدو وموالاة الكافر واخذ أي صورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شوف الأداء البياني. تلقون إليهم بالمودة. تلقون إليهم الله أكيد كنتم محلستهم عشان تبقوا فود بقى ولا إيه؟ تلقون إليهم بالمودة الله ولا وعشان ولا تلقون إليهم بالمودة ليه بتعملوا العملية دي؟ عشان تدوا أسرارهم أسرار الرسول لهم أو هم اللي يجرجروكم. مرة أنتم اللي تعملوها ومرة هم اللي إيه؟ اللي أمدهم. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ازاي تود واحد كفر بما جاءك من الحق؟ يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا، اي بسبب انكم تؤمنون. هناك ايه لما خرجوا للهجره، ما خرجوا ليه؟ لان جماعه اضطهدوهم. ليه اضطهدوهم؟ ايمانهم، لان ايمانهم هيقلب الموازين الاجتماعيه. كانوا ساده في حائص بقوا زي الناس كلهم، وكانوا هم المتصرفين في الكون، بقى اللي دورهم هو اللي بيتصرف. الله، خرجون الرسول واياكم من اجل انكم امنتم بالله ربكم. ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تتخذوهم اعداء اولياء. ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي حقا اوعوا تتخذوهم ايه؟ اعداء. ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده. تحمل معنيين، تسرون اليهم بانكم احنا احبابكم احنا اهل السنه، او تسرون اليهم باخبار الرسول. تسرون اليهم باخبار الرسول وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. احنا قلنا السبيل الطريق، والسواء وسطه اللي يستوي هنا زي ايه؟ زي هنا، يعني ما يمشيش مرجع كده مرجع كده. لا، ان يثقفوكم اي يجدوكم في اي مكان يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. عايزين ما يقووش جانب المؤمنين، عايزين يقووا ايه؟ جانبهم هو، عشان يدل سيطرة الظلم موجودة في الايه؟ في السابع. ودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة. الله، دي نزلت ايه؟ اكيد انتم بتاخدوا المواد عشان تخافوا على ارحامكم واولادكم. قال الارحام والاولاد اللي انتم هتودوهم عشان خاطرهم دول مش هينفعوكم يوم القيامة. ويوم القيامة هيفصل بينكم، دول يروحوا النار ودول يروحوا الجنة. ويوم القيامة ده هم اللي هيجي يقول لك يوم يفر المرء من ايه؟ الله الله. وفصيلات الى الى قوله وفصيلات التي تؤويه لا يجزي والد عن ولد. اوعى تتخذ الكافرين اعداء الله اولياء عشان ايه؟ يحفظوا. كانها نزلت في مناسبه. ما هذه المناسبه؟ هي مناسبه حاطب ابن بلتعه. كانت هناك مولاه عبده يعني اسمها ساره، وكانت مولى لابن عمر ابن صفي بن هاشم. فلما انهزم المشركون في بدر كانت هي ترقص وتغني في الافراح وتندب في المياتم، لكن بعد غزوه بدر نفسهم بقى ايه؟ نفلت والعدو بيعملهم. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينة. فلما ذهبت إليه وقابلته قال أمسلمة أنت؟ قالت لا. أمهاجرة أنت؟ قالت لا. قال فما جاء بك؟ لأن كان فيه معاهدة، المعاهدة اللي عندها إن جاء حد من الكفار المسلمين يردهم، وإن جاء حد من المسلمين الكفار ما يردهمش، شروط البال قوي. قال لها أمال الجماد الذي جاء بك؟ قال كانوا الصحبة والأهل والموالي، فلما جاءت موقعة بدر زال كل ذلك، وقد أصبحت أنا في حاجة إلى أن أكسى وأطعم وأحمل. فقال لها ومن الذي ترك ومن لما تركك هؤلاء الشبان اللي كانوا يعني بيها؟ قالت لأن ذلة بدر كبتت نفوسهم فلم يعودوا في حاجة إلى شيء. وأنا يعني اتعطلت خلاص ما عادش صليت نفسي. فجاء إلى بني عبد المطلب وقال لهم اكسوها واحملوها وزودوها وجعلوها تنصرف. فلما جاءت لتنصرف إلى مكة جاء حاصب ابن ايه البلتعة وجاب 10,000 دينار وجاب رداء وراح لها ادى لها الرداء هذه وادالها الايه العشرة وقال لها احملي رسالة مني الى قريش والرسالة دي من حاصب ابن ابي بلتعة الى قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خدوا منكم العبارة عشان هنفتش منها كثير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروا لما كان بيخطط لفتح مكة وعايزها تفضل سر عشان لو عملها علني هيستعد وتبقى حاضر يمكن لما يبقى سر يدخل كده تنتهي المسألة فجاءوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروه دي وصلها له فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاستدعى عليا وعمارا وعمرا وطلحة والزبير وأبو المرسل كانوا فرسان قال لهم الحقوا بمكان يسمى روضة قراخة عين المكان فستجدون ضعينا معها كتاب إلى قريش فلما ذهبوا سألوها فأقسمت ما عندش كتب ففتشوا متاعها فما وجدوش كتاب فأحبوا أن ينصرفوا قال علي كرم الله وجهه والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ولا كذب الوحي على رسول الله يبقى لازم يكون كده استل السيف والله إما أن تخرج الكتاب وإما وضعته على عنقك بس فجت على عكس الشعراء عند الضفيرة دي وطلعت الإيه الكتاب ايه مش عارف وجدوا الكتاب من حاصب ابن ابي بلتعة الى قريش ورجعوا الى رسول الله فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له لماذا فعلت ذلك قال يا رسول الله اني امرئ لصق بمكه يعني ماليش اهل ماليش عصبيه ولي اهل وغريب وبتاع فأردت أن أتخذ عند قريش يداً عشان يرحموا الجماعة اللي عندهم دول وأعلم أن ذلك لا يضرك من الله بشيء وأنك منصور منصور منصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت قال عمر لا يا رسول الله دعني أضرب عنقاً فقال يا عمر والله ما تدري إن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله الله الله تبقى الحكايه دي تبقى يا راضي بن ابي بلتعة ولا الاعداء عشان ايه عشان اهله فقال له اهنت اللي عملت كده اهو الله سيفصله بينكم يوم القيامه ويبقوا اعدائكم ولذلك يجب ان كنتم تحتاتوا ولا تذموش خصوم محمد صلى الله عليه وسلم لان كنت اللي كنت هتعمله ده مش هيفيد ان هيفشل بينكم ربنا بالخير اقرا بقى كويس كده لن تنفعكم ارحامكم اللي انتم خفتم عليهم ولا اولادكم ليه لان يوم يفر المرء من كذا مش كده يبقى مش هينفعوكم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيء ما لكوش عبرة في اللي حاصل حتى وهم لسه في الدنيا لسه في الدنيا ده عبد الله بن أبي شرب رسول الله كأس ماء واستبقى فضة فقال اعطنيها يا رسول الله فقال ولما قال لأعطيها لأبي لعل الله يشرح صدره للإسلام فالنبي ضحك وسبق فلما أخذ الشربة وراح لرسول الله رحلة لأبوه قال له اشرب من المدينة قال له دي ايه قال له دي محمد لعل الله يشرح صدره قال له كنت هاتها من بدر أمك أنا مش شخة أمك من بدر أمك كنت هاتها فأحب قال كده أصله أحب أبوه السيف إن كنت تأمر حد يقتله قلنا ما أقتله حتى قال لا أرى قاتل أبي مسلما فتأخذ قلبي عليه هكذا أو حافظ فإذا كان هذا طب ده أبو بكر وإيه وابنه لما تراه في المعركة وهم لسه في الدنيا بعد ما خلصت المعركة وهديت كده قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر ولكني عزفت عنك. يعني كان سيفي حي. قال له: أما والله لو رأيتك أنا لقتلتك. قال له اللي بيحلله فلسفة التدين، قال لك ده أمر منطقي، لأن لما يجي يقول له أبو بكر علشان أبو بكر يضربه بالسيف يموته، طب عشان خاطر مين؟ لو كان معتقدا آلهة بحق كان عمل، إنما هيقارن بين أبوه وبين مين؟ يبقى أبوه أحسن. لكن أبا بكر حينما قارن بين رب وبين ولد، فقال ربي أولى، قال لو ترأيت لي في المعركة لقتلتك. ويجي مصعب بن عبير يقتل أخوه عبيد. الله. وبعد ذلك فيه أبو اليسر يأخذ ابنه، قال له يأخذ أخوه أسر، قال له أشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فبطلوا كده، قال له: أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ بتوسع عليه دي وصاتك؟ قال: هو أخي لا أنت. نعم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. تجاره تعمله هو إيه؟ بصير. ده علم خير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. الأسوة هي القدوة التي يقتدي بها الإنسان في عمل الخير. يقول لك يعني نموذج حسن قدامك يعمل زي، وجابها في إبراهيم أبو الأنبياء، لأن اللي رعاهم عمه والقوم. قال لأبيه إيه وقومه: ما تعبدون؟ قال: أصنام ومش عارف أعمل. قال: أسمع لكم استدعون أو ينفع لكم أو يضرون؟ قالوا: إنا وجدنا على أبائنا شر. قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني هو يهدين. والذي إلى آخر الإيه؟ خلق أسوة من إبراهيم. سب مين؟ سب عمه اللي هو من ربه، ووقف منه هذا الموقف ووقف. لكن تلاحظ في الآية أن هنا فيها استثناء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه. إيه؟ إذ قال. إيه؟ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما. بس كلمة قومهم ما تديش المعنى فيه. إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. مما تعبدون من دون الله. إيه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كلام واضح أوي. إلا قول إبراهيم لأبيه سأستغفر الله. هذا الاستثناء. يبقى لكم أسوة في كل شيء فينا إلا في هذه الكلمة. لأن الأب سأستغفر لك لسه برضه قلبه إيه؟ قلبه واحد وياه. سأستغفر لك. ما تاخدوش ما تبقاش اسوة حصل فيه برضه ولا دين مع الجنين الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. كونوا جيب ابراهيم ابو الانبياء ويعمل اسوه، لان دي نعمه اسوه للكون كله. ابراهيم لأن الله حينما تكلم عنه أراد أن يعطينا صورة، قال: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم أمة؟ قال لك ليه؟ يعني معنى إيه إن إبراهيم كان أمة؟ قال لك: لأن خصال الخير ما تنجمعش كلها في فرد واحد، بل ربنا بعثر كده خصال الخير في ذا خيرة في ذا خصلة وفي ذا خصلة وفي ذا خصلة وفي ذا خصلة، عشان كل فرد يحتاج إلى خصلة الخير في أخيه. يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه تلاوة. انما لو كان كل واحد مجمع كده فضائل يبقى ما يعيش الثمن للواحد. الله. طيب ان ابراهيم كان امه، يعني جامعا لخصال الخير التي لا توجد الا في امه. طب وادي واحده. وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي لما عاد إليه بقى يدفع أداها كما ينبغي. والذي يدل على ذلك قصته في رفع القواعد في البيت، وإذ يرفع إبراهيم إيه؟ قواعد في البيت. طب رفع القواعد معنى رفع القواعد إيجاد البعد الثالث، فكأن في بعدين طول وعرض. يبقى المكان ليس في البنية، فالبنية مكين في المكان، يبقى أكن الكعبة هي المكان، واللي انت تشوفها السودة دي مكين في المكان، مكين في المكان، بدليل انها لما كانت هذا من الضعبان ويصلوا للأرض الأرض للسماء. البيت هو ايه؟ المكان. كل اللي تتخذه بيت تعمله من حجارة، تعمله من طين، تعمله من خشب، تعمله اسمه ايه؟ مكين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا يعلمنا ايه؟ طوله وعرض بس. وبعدين لما يرفع القواعد يبقى يجيب البعد اللي هو البعد الثالث، لأن المساحات طول وعرض، ولكن الأحجام طول وعرض وارتفاع. ارفعوا بقى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد ايه؟ من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إلى آخر الاختصار. بعدين كان يكفي في بره للأمر إنه يرفع القواعد على مقتضى ما تطول يده، مش كده؟ لكن هو عايز ينفذ الأمر بدقة قوي، قال نزودها كمان شوية. طب نزودها نعمل إيه يعني؟ قال نجيب حجر كده تاني ونقف عليه ونحط حجر كمان. بقى هو جاب حجر عشان يزود إيه؟ عشان يزود حجر. يبقى ايه؟ ابراهيم الذي وفى. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ام لما اتمه على الحيلة كمان، مش بس ادى ما اللي يعني ينهي المسألة على قد ايده، لا بل زاد الحجر كده ومشي. طب وهو الولد ابنش معه غلام، يبقى اشتل حجر قد ايه يعني؟ يدوب حجر يبقى بتاخده. فرفعوه وحطوه وقعد. احنا دلوقتي حلينا مشاكل في الحجر، لانه كان فيه حتتين مكان قدمين. فبقولوا دي ايه؟ اقدام من ايه؟ ابراهيم غاصت في الايه؟ نقولهم الغوص يقلل الحجم الارتفاع. وما دام ده حجر وجاي محطوط كده وهيشتل حجر تاني عشان يوزيه، يبقى مش ممكن يقوم كده تتزحلق على الحجر. فهو اللي عمل الارضيه دي للنجلة علشان تقعد فيه كده بقى، ما تجيش كده، بدل انها مسويه. ولو كانت تابع القدم كانت جت معلقه تعريقه البيت وانتهت الايه؟ الحق سبحانه وتعالى قال له ما دام عملتها كده واحتلت كده علشان تعمل مش عارف تدفع بيتي اكثر قمتك، جاعلك للناس إماما، أنت مأمون على أن تكون إماما لمنهجي، جاعلك للناس إماما. قالوا قالوا إيه بقى؟ قالوا من ذريتي، ما أنا زودت حجر، أنا عملت رفعت وزودت حجر، زودها لي برضه في مين؟ في ذريتي. قالوا لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد، المسألة مش وراثة، النبوة لا تورث. لا ينال عهدي لا ابعدهم دولي. فلما ابراهيم عرف قال ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين، ابراهيم دعا، احنا قلنا زمان ان ابراهيم دعا دعوتين، قال ايه؟ رب اجعل هذا بلدا امنا، بلدا مش فيهاش الف، ومره ثانيه رب اجعل هذا البلد امنا. ايه يا اخوان فضلي؟ قام قال لك كلمه بلد مكان يتخذ لجماعة من الناس فيه موافق أمنهم وموافق حياتهم، وده بيختار في أماكن لا فيها هذه المواصفات. فدول صحوان بوادي غير ذي زرع، وعايز بقى يجي له الناس، قال له اعملوا بلد بقى، اجعل هذا بلدا، وبلدا آمنا بكل ما يطلب له من مرافق، وآمن من أعدائه. بيدعي للبلد للايه؟ انه يبقى بلد. فلما صار بلدا قال له اجعل هذا البلد اللي انت عملته امن